عن ابن عباس قال قدم علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قرأ منهم القرآن كذا وكذا فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة قال فزبرني عمر ثم قال لي مه فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فقلت قد كنت نزلت مع من هذا الرجل منزله ما أرى إلا إني قد سقطت من نفسي قال فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي من وجع وما هو إلا الذي ثقلني به عمر فبين أنا كذلك جاءني رجل فقال أجب أمير المؤمنين فخرجت فإذا هو قائم قريب ينتظرني فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال ما كرهت مما قال الرجل ما كرهت مما قال الرجل قال فقلت يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فاستغفر الله وأتوب إن كنت أسأت فاستغفر الله وأتوب لي وأنزل حيث أحسن قال لك حدثني ما كرهت مما قال الرجل فقلت يا أمير المؤمنين متى ما تسارعوا هذه المسألة يحتقوا ومتى يحتقوا ومتى ما يحتقوا يختصموا ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا يقتتلوا فقال لله أبوك لله أبوك والله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. هذا الأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. طبعا ابن عباس كان من مجلس شورى عمر مع حدث في السنة ويحكي هنا أنه في مجلس من هذه المجالس وجاء ناس وأخبروا أنهم يعني كل من أخذ من القرآن يعني ساروا فيه بسرعة حفظا وعليا فهو يعني ابن عباس يعني زجرهم الأمر خلهم لا تسرعوا في القرآن على هذا لأن على هذا النحو فعمر جبره يعني شد عليه في الكلام حد تقول لهم الكلام يعني فيقول خرجت من خرج من عند عمر وهو في غاية الغم مغموم انه يعني كان له مكان وكذا والآن عمر زجره وهذا الزجر شعر انه يعني سقط من عين عمر بما خرج يعني يقول يعني رح على فراشي ومرض من هذا كل حتى زارني بعض نسوة اهلي يعني في خالته مثل هذه اللي زاروه وهو مريض مرض يقول ثم جاءني بعد ذلك وقال لي اجب امير المؤمنين قل فقمت لقيت جاي طيب فقال له عمر انت شو اللي ايش اللي يعني رابك او شيء من كلام القران ما تقول لك احنا يعني تسارعنا في القران و قراءة وتنافسوا فيه ايش اللي فقال يا امير المؤمنين ان كنت يعني اخطات وكذا وكذا انا يعني استغفر الله لي واستغفر لي قال له الا تقول شنو هو الشيء اللي انت انكرته من كلامه فعند ذلك قالوا ما وجهة نظره ليش هو قال لهم لا تسارعوا في حفظ القرآن فقال يا أمير المؤمنين إن تسارعوا فيه يعني ما أخذوا بالروية وما درسوا دراسة متأنية يعني احتقوا كل واحد يظن الحق معاه يصير في تنافس احتقوا وإذا احتقوا اختلفوا وإذا اختلفوا تخاصموا وإذا تخاصموا تقاتلوا فقالوا لله يا أبوك ما يكرم الاستحسان قال لله أبوك ولله دره فقال له لله يا أبوك قال له والله هذا اللي كان في نفسي بس ما قدرت أقوله يقول أنت قلت هذا لهم هذا هو الذي كان في نفسي يعني يريد أن أقوله له لكن ما أفصحت به فعلى كل حال الشاهد طبعا أنه يعني رؤية الصحابة انهم ما كانوا يعني كان التريث في اخذ القرآن و كما قال عبد الله بن عمر اخذت البقرة في 9 سنوات تاخذ الايات وناخذ الايات 10 ايات تقرأها علم العمل بها ثم نذهب لبعدها وهكذا. فكانوا يرون ان ناخذ القرآن مع العمل، ياخذ القرآن مع العمل ليس الحفظ يعني السريع، يقول يحفظ ويحفظ الكلام وبعدين ما يعمل به يصير فيه فصل بين يعني الحفظ والعمل او بين القول والعمل. فكانوا يحبون ان ياخذ القرآن مع العمل، ياخذ بالضبط 9 سنوات في البقرة يعني هذا مو تعلمها خد مدة، لكن يقول كنا حتى ناخذ العلم والعمل معه. فابن عباس الذي كرهه من مقالة هؤلاء القوم جلد في الدين وهم أخذوا القرآن سريعا وتنافسوا فيه، وقال أنا أخاف أن دول بعدين يصير فيها التنافس هذا ويصير فيه خلاف، فإن أخذنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم.